الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعن التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هكذا ختم الله تعالى سورة التوبة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم، رسول منكم، كما قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، من المؤمنين. وكلمة منهم معناها أنه إذا جلس مع أي طائفة منهم فهموا كلامه واستوعبوا حديثه وعرفوا ماذا يقول. رسول منهم، من أنفسهم صلى الله عليه وسلم، جاءنا بلسان عربي مبين، بكتاب عربي يتحدث إلينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور. هذه هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا ألا ننسى ذلك، ألا ننسى أننا في أمة محمد، ومعنى ذلك أننا لا نأخذ إلا منه، ولا نستمع إلا إليه، ولا نستفتي أحدا سواه. فمن جاءنا بحديث صحيح عنه كانت معه الحجة، ومن لم يأتي بهذا الحديث والدليل فإن كلامه لا يساوي مجرد أن يسمع. من هنا بدأنا في الحديث عن صلاة السفر، ورأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين صلى الله عليه وسلم. والمسافة بين المدينة، بين المسجد وبين ذي الحليفة، لا تزيد على 12 كيلو مترا. هذه بداية مسافة القصر كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليك عندما تقرأ حديث النبي تعلم أنه منا، رسول منكم، من أنفسكم صلى الله عليه وسلم، وتعلم أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فجاء فعلم الدنيا بأسرها. لا بد أن تعرف ذلك، فإن قيل لك قال فلان وقال فلان، تذكر قول الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فلانا، اي فلان؟ اقرأ معي كلمة الرسول وكلمة فلان. يا ليتني اتخذت مع الرسول، معرف بالالف واللام، يعني مش اي واحد، الرسول. لما جعل فلان جعلها نكرة، فقال يا ليتني لم اتخذ فلانا، فلانا يعني اي فلان. قال لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر بالحديث بالدين حرفوه، فوجب عليك بعد أن استمعت إلى ذلك أن لا تعود إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك مسافة السفر 84 كيلو، قل له هات الحديث. لو قلت 84 كيلو سنتي بحديث حاخد الحديث. أما تقول لي قال الشيخ فلان والإمام فلان، والله لو أتيت بالدنيا من يوم أن خلقها الله إلى أن تقوم الساعة وليس فيها محمد فليس معها أي حج، لأن الحج علينا في محمد صلى الله عليه وسلم، لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مسافة القصر 12 كيلو كما جاءت في حديث أنس بن مالك، دي المسافة. وعرفنا مدة القصر، وسوف نعرف الآن في الحديث التالي حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه، يعني الإنسان لو قاعد مسافر قديه، واحد طالع مقبورية، واحد رايح حج قاعد هناك شهر، واحد طالع مش رايح يشتغل، لأن لو ذهب للعمل ده إقامة، أقام. متى أقمت صليت صلاة المقيم. أما طالما أنت على سفر، واحد رايح في مهمة في مأمورية، رايح راجب على امتحان هيقعد هناك 15-20 يوم، يصلي قصرا حتى يعود إلى بيته. حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح، وفيه ثم صلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. يبقى المسافر يصلي حتى يرجع، ليست هناك مدة محددة، حتى لو جلس هناك، حتى لو بات هناك، لو أقام هناك فترة. هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. دي بالنسبة لعملية المدة التي سيقضيها. ولا يصح له أن يصلي أكثر من ركعتين، الصبح ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، أما المغرب فهو 3 ركعات. المغرب لا يقصر. لحديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بجمع، يعني بمزدلف، المغرب 3 والعشاء ركعتين. فالمغرب لا يقصر، هو 3 ركعات. دي بالنسبة لصلاة المغرب. ولا يحل لك أن تزيد في دين الله ولا أن تنقص منه. يعني واحد يقول لك طب أنا مرتاح وقاعد، ده مش بكيفك، ده تشريع. يعني أنا قاعد الوقت مرتاح ومبسوط، أصلي الجمعة 3 ركعات أزود فيها ركعة؟ لأننا أول حديث عن السفر قرأنا حديث عائشة رضي الله عنها، أول ما فرض الله الصلاة فرضها ركعتين ركعتين، هو ده الفرض بتاعها. فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. عرفنا المدة وعرفنا المسافة. يبدأ منين القصر؟ من أين يبدأ القصر؟ وفي ناس سألت أسئلة في هذا الباب، سوف أحاول الإجابة عليها إن شاء الله تعالى، وأنا لا أجيب من عندي. فثقوا تماما أنه لا يوجد أي فرق بيني وبينكم، لا في شيء إلا في عملية الوصول إلى الحديث. كلمة عالم ماتوا، عالم بمعنى كلمة عالم، يعني يمضي العيل اللي بخش في أصول الدين وبغش لك كلمتين ويدخل، حتى لو انت فتشته هتلاقي جيبه مليان براشين، تاني يوم بيطلع منه عالم، مع ان العالم هو البرشام اللي غش منه وخلاص على كده. العلم كان زمان ايام البخاري واحمد بن حنبل وهؤلاء الناس والامام مسلم والترمذي والنسائي. شيخ البخاري اللي هو عالم بل اسمه علي بن عبد الله بن جعفر بن المديني السعدي، ده البخاري بيقول كان يقرأ علينا 12,000 حديث من حفظه. يعني يقعد مش يقول حديث يقول قال رسول الله كذا، لا، يقول حدثنا يحيى، حدثنا فلان، أخبرنا، وفي فرق بين أخبرنا وحدثنا، عن فلان 12,000 حديث، ويعرف كل حديث طرقه ايه، يعني ايه الطرق الموقوفة لهذا الحديث والمرسلة لهذا الحديث والمعضلة لهذا الحديث، وعلة الحديث ده ايه، ومين اللي سمع ومين اللي ما سمعش. وما تقولنا مين يحيى اللي انت رويت عنه، لو ده يحيى بن سعيد القطان اتولد سنة كذا ومات، دي العلم، يعني هذا هو العلم. كان في ناس حفظة، حافظ يعرف اللي بيقول، يعني البخاري جمع صحيح البخاري اللي هو فيه 7,400 حديث بالمكرر، في 4,000 حديث بدون المكرر، من 600,000 حديث كان يحفظها حفظا، 600,000، ومش حفظة، خلي بالك، معلش مش مسجل، لا، يحفظ الحديث، عارف طرق الحديث، عارف علل الحديث. في واحد اسمه أبو الحسن الدارقطني، وده من أعظم علماء علل الحديث، أملى 5 مجلدات مخطوطة، يعني لما طبع في ما يقارب 20 مجلد، هو نام على ظهره، كل يوم يجي له تلميذ اسمه البرقاني يقعد جنبه يكتب، وده قاعد يملم المخ. لما تقرأ الكتاب انت مخك يلف، يعني واحد لما بيجي عنده بخاف، وطبعا لازم اجي عندك كل يوم 20-30 مرة، تخاف تشعر. يقول وسئل ابو الحسن الدارقطني عن حديث الزهري عن انس في كذا، هو نايم الراجل ودوكها بكتب، يقول هذا الحديث رواه الزهري عن انس واختلف على الزهري، رواه عنه يونس بن يزيد وعقيل وشعيب، وذن عد اشياء، وده رواجا في كلمة كذا، ودي زود على ده كلمة كذا، ودي ضف على ده حرف كذا، دي كلها من دماغه. فكانوا علماء، لأن دي احنا كلنا بنقرأ. انت لو جبت صحيح البخاري هتستغنى تسمع من واحد زي، هتلاقي نفس الحديث، بس المشكلة هل هتاخد بالحديث بتاع النبي؟ وقول لك الناس كلها يا اخي، ما الناس كلها بتعمل كده، انا ازاي اسافر 12 كيلو اصلي قصر وانا راكب في عربية؟ وده انا اضرب لك امثلة. الاول انت بتتبع لك نبي ولا سايب كده؟ اذا كنت سايب اعمل اللي انت عايزه، لك نبي وعايز يشفع لك يوم القيامة وتؤمن انه نبي وبتقول اشهد ان محمد رسول الله، يبقى مالكش خيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. انت مش مخير، انت عبد. يبقى عرفنا المدة، عرفنا المسافة بتاعت السفر. طب هل نصلي سنة في السفر؟ ماشي، صلينا الظهر 2 ركعات، هل نصلي 2 ركعات قبل سنة و2 ركعات بعد سنة؟ عن حفص بن عاصم، لا، حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني، جاء عبد الله، شوف بيقول فجاء ابن عمر، يعني عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر ده راجل من اولا مجاهد في سبيل الله، اشترك في غزوة مؤتة وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم. فحفص بن عاصم بيقول فجاء ابن عمر، بيقول ابن عمر ده عادي كده. يعني بقول لك ليندم ما تسمع الالقاب، ولك آية الله العظمى، المرشد العام، يعني مرشد عام ايه؟ الامام الاكبر، عم امام اكبر من الله يصلح حالك، ده ما حدش قال عن النبي الامام الاكبر عليه الصلاة والسلام، مع ان هو الامام الاول والاخير لهذه الامة، ولكن الامام الاكبر شيخ الازهر. طب عمل ايه شيخ الازهر؟ شيخ الازهر والناس دول قاعدين بيتكلموا في حاجة واحدة بس، قولك النقاب، الحجاب، الناس المتدينين، عمرنا ما نسمع يتكلموا عن الدعارة، عن الفجور، عن العري، لا، كل كلامه الناس المتدينين المتطرفين المتشددين. طب اتكلم على دول ودول، لا، دول بس عشان يبقى الامام الاكبر. فجاء ابن عمر يعودني قال وسألته عن شوف ري مريض وابن عمر جاء يعوده قال فسألته عن السبحة في السفر. المريض بيسأل اللي جاء يزوره بقول لما اكون مسافر اصلي السنة في السفر؟ السبحة السنة في السفر. شوف الناس بتسأل على ايه. طب ما ابن عمر يقول لما تصليش او صلي او قال ابو بكر كذا او قال عمر. ما فيش كلام من ده خالص. كلام ده كتر ليام دي زمان ما كانش الكلام ده. يقول لك قال النبي يسكت. فقال ابن عمر فسألته عن السبحة في السفر فقال ابن عمر صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلق ابن عمر ما يقدرش يقول ومش من حق يقول. ما يكون له ان يقول ما ليس له بحق لان ده مش حق. وده عبد الله ابن عمر ابن الخطاب يعني ده راجل من اعظم رواة الحديث يعني هو سابع سبعة اكثر من رواه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبع من الصحب فوق الألف قد ذكروا من الحديث عن المختار خير مدر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر. دول أكتر ناس رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما بدأ أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة اللي عائشة بنت أبي بكر الصديق. وعائشة زي ما قلنا هي رقم اثنين يعني أول أكثر واحد روى الحديث أبو هريرة يعني عائشة رضي الله تعالى عنها. بحقوق المرأة صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح. أنا ما شفتاش بصلى ركعتين ولو كنت مسبحا لأتممت. إزاي أنا هصلي ركعتين قصر وصلي سنة؟ تم كنت تم. وقد قال الله تعالى شوف ابن عمر بقى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن. خلص الحديث. شوف الناس لما تقعد مع الشيخ فلان أو فضيلة المفتي يقول لك إيه يعني ما صلي ركعتين يا أخي زيادة الخير خيرين يعني حاجة ماشية أي كلام. شوف ابن عمر حل المشكلة إزاي. لو صحبت رسول الله ولازم نعرف ان جميع الناس اللي بتفتي الائمة الاربعة والائمة الاربعة واربعين والكلام ده كله لو انجمعوا مفيش كل دول لو اجتمعوا كلهم لا يصلوا الى معشار ما وصل اليه عبد الله بن عمر من علم. مش ممكن. ومع ذلك ما يقدرش يفتي. بيسأل عن السبحة في السفر قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لأتممت. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن. عارف ايه كملت الآية دي؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طب هل احنا كلنا هيبقى لنا في رسول الله أسوة حسنة؟ لا. ليه؟ لأن كملت الآية لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. مين اللي هيبقى ليه في رسول الله أسوة حسنة؟ من كان يرجو الله واليوم الآخر. تقول له قال رسول الله تلاقيه يفرح حتى لو هو اللي غلطان يعني حتى لو هو اللي مخطئ وتقول له قال رسول الله كذا تلاقيه يفرح بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. في سؤال من الأسئلة التي استمعت إليها. طب واحد حيبدأ يسافر يعني واحد حيسافر دلوقتي من البلد يصلي الظهر ولا يعمل ايه؟ طيب في ناس اسمهم السلف وناس كتير بيعملوا زيهم ممكن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم يعني هو مسافر يقول لك اما صلي الوقت الساعة 12 ونص يقول لك اما صلي الظهر والعصر الوقت ولما المغرب يقدم يصلي المغرب والعشاء قبل اذان العشاء ودي منتشرة خلي بالكم يسموها جمع تقديم. ده هذا باطل ما نزل الله به من سلطان. الصلاة لا تجب عليك اطلاقا الا بعد الاذان. لان الان لو مت لا أطالب بصلاة العصر. افترضنا أنا مت الآن، أنا مطالب بصلاة الظهر، لما يأذن العصر أصبحت مطالبا بصلاة العصر، يأذن المغرب أنا مطالب بصلاة المغرب، والحديث هيجي الوقت الدليل بتاعه. أذن العشاء أنا مطالب بصلاة العشاء، أنت مطالب بالصلاة بعد الأذان. يعني احنا مطالبين الآن برمضان اللي جاء نصومه، ما يجي ما يجي على فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأنت مطالب بالحكم عندما يقع معك. أنت مش معك فلوس، مش مطالب بالزكاة، ربنا رزقك تطلع الزكاة لما تقدر. فالصلاة لا تجب إلا بعد الأذان، بعد الأذان بتاعها، فلا يصح جمع التقديم إطلاقا إلا مرة واحدة، اللي هو النبي عملها صلى الله عليه وسلم في عرفة في الحج عندما جمع الظهر والعصر في نمرة، ودي حدثت مرة واحدة في التاريخ كله من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمور العادية، الحديث اللي جاي هيشرحها لنا، لو أنا هسافر الوقت أعمل إيه؟ طب لو هسافر قبل الظهر أعمل إيه في السفر؟ عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل، يعني إذا سافر، قبل أن تزيغ الشمس، قبل ما الظهر يجب، أخر الظهر إلى وقت العصر. يعني هو هيسافر قبل الظهر، خلاص يمشي ويبدي مصالحة ويخلص أموره، وعندما يؤذن العصر، ولا يصلي، ممكن ما يصليش الظهر، عندما يؤذن العصر يصلي الظهر ثم العصر، يبقى في جمع تأخير، ما فيش جمع تقديم. ده اللي النبي عمله صلى الله عليه وسلم، كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني قبل وقت الظهر، لأن وقت الظهر عندما تزيغ الشمس، وتزيغ الشمس شرحناها أي تميل عن منتصف السماء، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. يعني أنت لما تكون على سفر من حقك أن تجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، طب افترضنا الظهر أذن عليه في البلد، في مكة، في المدينة، في بلدك، يعمل ايه؟ صلى الظهر ثم ركب، يصلى الظهر 4 ركعات وبعدين يركب، كما صلى العصر الظهر في المدينة 4، وصلى العصر في ذي الحليفة 2. يبقى الواحد لما يكون مسافر، في فرق منك ان انت تسافر قبل الظهر وبعد الظهر. قبل الظهر تؤخر الظهر إلى وقت العصر، طيب بعد الظهر تصلي الظهر أولا ثم تركب. دي هذه واحد. في سؤال تاني، واحد كان على سفر ولم يصلي العشاء، يعني هو أثناء ما أذنت العشاء كان في سفر ولم يصلي العشاء 2، جد به السير، يعني السفر امتد بيه لازم اروح، وصل الى هنا، يصلي العشاء 2 ولا 4؟ لا، انت مقيم، في مكان اقامتك تصلي 4، في مكان السفر تصلي 2، مكان الاقامة شوف انت فين. اذا كنت في السفر تصلي 2، وصلت الى البلد خلاص بقى السفر زال عنك، زالت عنك العلة التي من اجلها قصرت الصلاة، يبقى لما توصل هنا تصلي 4 ركعات. الحديث التالي عن نافع عن عبد الله بن عمر ان ابن عمر كان اذا جد به السير، جد به السير يعني خلاص لازم يمشوا بسرعة، جمع بين المغرب والعشاء بعد ان يغيب الشفق، يعني في وقت العشاء، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. يعني مش عبد الله بن عمر يعمل وخلاص، لا، كان إذا جد به السير يجمع بين المغرب وبين العشاء. أن انتهت أبواب صلاة السفر ووضح لنا المدة المسافة ماذا يصنع لو قعد كم يوم إلى آخر هذه الأمور ويصلي ركعتين. ومش المشكلة أن يصلي ركعتين برضه، لا يصليهم كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. لازم تبقى أنت عارف أن أنت لما بترفع إيديك النبي رفع إيديك كده، تقرأ الفتحة عن النبي جير الفتحة، تتذكر هذا النبي الكريم أن أنت تابع ليه عشان يعرفك يوم القيامة وتكون من الذين حوله. لأن ربنا بيقول في القرآن ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إنسان اللي طيع الله والرسول ده يوم القيامة يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وصلنا إلى أبواب صلاة العيدين، إيه أحكام صلاة العيدين وإيه الأشياء اللي الناس بتعملها وفيها بدعة، والناس ابتدعت إيه في صلاة العيدين. وسوف تفاجئون الآن بأن ما يسمى بصلاة العيدين لا علاقة لها بصلاة العيدين. كل من يصلي على وجه الأرض العيدين إلا فئة قليلة جدا هنا وهناك، يكبرون في الصلاة في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5. اسألهم كده منين إجت منين؟ يقول لك احسن شوافع وبتوع ابو حنيف 8 و4 ولا مش عارف كم وكام. كل مذهب ليه عدد، خلي بالك. اسأل اللي بيعمل الكلام ده بتعمل دي ليه. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، نجيب لنا حديث عن النبي صحيح. خلي بالك كل حاجة فيها حديث ضعيفة، لما احنا عايزين حديث صحيح. طبعا البخاري ومسلم لا يوجد فيهم اي ذكر الا 7 و5 في الكتابين، لما اصح كتابين فيش لا 7 ولا 5. صلى ركعتين كما صنر، لا في كبر في الاولى 7 ولا في الثانية 5، ولا السيناريو اللي بيعملوه قبل صلاة العيد بتاع رفع الصوت ده اللي بيقولوه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد. طب انت اتبعت سيدنا محمد؟ ايه علاقتك بسيدنا محمد؟ زي الجماعة النصارى لما بيحتفلوا بالعيد بتاعهم بيشربوا خمرة، حتى سموها ليلة رأس السنة، بيشربوا خمرة، دي احتفال بالسيد المسيح، والسيد المسيح بريء من ذلك. السيد المسيح صلى الله عليه وسلم جاء ليحرم الخمر، فهم بيشربوا خمر. الجماعة الهمج، مش هقول المسلمين بقى لان انتوا بغلط عشان ما نشهدش شهادة زور، الجماعة الهمج لما بيحتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بيعملوا عرايس حلاوة وحصنة حلاوة بيعملوا أصنام. ومهمة النبي الأولى صلى الله عليه وسلم أنه جاء لتحطيم هذه الأصنام، فهم عشان يحتفلوا به. دي العلاقة اللي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولك اعملوا عرايس حلاوة واعملوا حلاوة، ايه علاقة النبي بالكلام ده صلى الله عليه وسلم؟ لكن استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. وطبعا انتم تعرفون انه لا يوجد اي تاريخ محدد لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هناك اثبات حتى شبه صحيح ان النبي اتولد يوم 12 ربيع اول ولا 12 ربيع تاني. ودي شيء لا علاقة له بشيء، لأن النبي جاء عشان تتبعه، تتبع الصبح والظهر والعصر ويوم 12 ربيع أول ويوم 12 رجب وكل يوم. أما عشان تحتفل به تعمل أصنام وحجارة. فشوف الناس وصلت إلى إلى إلى هذا الدرك. طب تعمل أنت عايز تحتفل بالنبي صلي صوم، ادعو الناس إليه، انصره في وسط الهم اللي احنا شايفين، في وسط البلاء اللي احنا شايفين. قل للناس اتبعوه، ما تتبعش فلان وفلان وفلان وفلان، ده الناس بدلت كل شيء. بقولك احتفال بالنبي نعمل عرايس حلاوة، ايه دخل النبي بالعرايس الحلاوة؟ ابواب صلاة العيدين عن حميد، ده اسمه حميد بن ابي حميد الطويل، تلميذ من تلاميذ أنس بن مالك قال سمعت أنس بن مالك قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال إن الله عز وجل قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أهل المدينة لهم يومان يلعبون فيهما، بسألهم قالوا هذان يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال إن الله عز وجل قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. هذه أعياد الإسلام، والمسلم لا يحتفل بعيد إلا بهذين العيدين اللي النبي حددهم، يوم الفطر ويوم الأضحى. شوف انتوا بقى بتحتفلوا بإيه؟ اما تبص النتيجة يقول لك اعياد السنة، كل يوم عيد شم النسيم، عيد الام، عيد العمال، عيد المدرسين، عيد الاطباء، عيد الاسريين، كل يوم عيد، عيد الثورة، عيد النصر، نصر ايه؟ القدس محتلة، القدس محتلة يقول له عيد النصر، القدس مع اليهود مفحته الآن تحت المسجد الأقصى، يعني تحت المسجد الأقصى قاعدين مفحته وحيهدوه، وإحنا حنستنكر، يعني مصر هتستنكر. وأبو الغيط بيقول إحنا مش هنقطع العلاقات مع إسرائيل لأن هم قتلوا شوية عساكر، لما قتلوا الأسرة بتوعنا في 67 الأسرة. شوف الإسلام علمنا إيه؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وآسيرا. إنما نطعمك دي أخلاق الإسلام مش الإرهاب. إحنا إرهابيين وإسرائيل لأ، والسائل حكمنا قتلوا الأسرة والأفلام اتصورت. يقول لك إما ندرس الفيلم، طب درست الفيلم، قال لك وزير الخارجية طرب من وزير خارج وزيرة خارجية إسرائيل تشوف ايه الموضوع، يعني واحد قاتل بتقول له ادرس الموضوع في اللي انت قتلت، عار عار. قتلوا الأسرة بتوعنا إسرائيل، لو انقتل منها واحد اتخطف منها اتنين في لبنان دمرت لبنان نفرين، ومش انقتلوا دخلوهم أحياء، دمرت لبنان. الفلسطينيين خدوا منها واحد مسحوا غزة، احنا انقتل لنا بتاعها خباكم ما بقولوا 500 ولا 400، ده الاف قتلوهم احياء ودفنوهم احياء. اليهود قتلت الانبياء، مين اللي هيدافع عنه؟ ابو الغيط. مشكلة. فبنحتفل بعيد النصر زي ابو المسجد الاقصى الان بفحته تحته وحيهدوه، المسجد الاقصى اول القبلتين، يعني احنا اول ما صلينا في اتجاه المسجد الاقصى المصر النبي صلى الله عليه وسلم. حائط البراق سموه حائط المبكى، الحائط. وقولك هنعمل استفتاء على الدستور، مشكلة والله. وشر البلية ما يضحك. وكم الشاعر زمان اسمه الجبرتي ولا مش عارف اسمه ايه بيقول وكم بمصر من المبكيات او من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء، يعني مصر فيها اشياء مضحكة ولكن ضحك كالبكاء. شوف الناس بتحتفل بايه، قولك بانتصار الفريق القومي على اريتريا، مصر مصر كبير بطولة، ولو جاب لنا ميدالية. يبقى القدس في يد اليهود واحنا بنقول فلان جاب ميدالية وبطل، يعني يقول لك فلان ده بطل، ايه عمل ايه البطل ده؟ يقول لك غنى في مونت كارلو فلان الفلاني بقى مغني دولي، ليه؟ لان غنى في مونت كارلو. مشكلة. والقدس راحت، بقيت والضفة الغربية والضفة الشرقية والعراق والصومال اللي احتلتها اثيوبيا. ما الصومال دي بيقول عنها دولة اسلامية برضو، خلي بالك يا عضو في جامعة الدول العربية يوم الفطر واحد يقول لك انت بتتكلم في السياسة، السياسة دين، هو يضحكوا عليك ويقول لك لا علاقة بالسياسة، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، الدين سياسة واقتصاد وعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم فتح الدنيا، وعمر بن الخطاب فتح مصر عن طريق عمرو بن العاص. الدين كل شيء، اوعى تفكر الدين ماليش في حاجه زي الجماعه المفكرين بتوعنا اللي يقول لك لا الدين ماليش علاقه بال مش عارف، يقول لك ممنوع في الدستور اللي انتوا هتصوتوا عليه، بيقول لك ممنوع قيام اي حزب على اساس ديني. طب اسالهم اسرائيل فيها كم حزب على اساس ديني؟ ف 12 حزب على اساس ديني. يعني في حزب في اسرائيل اسمه هاتورا، اساسا بيقول لك التوراة، يعني اسم التوراة. لكن احنا قلنا القرآن يقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، لأن الجحيم ارحم منهم. نسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا من امرنا رشد. الحمد لله رب العالمين. لما بتسمعوا في النشرة لك الحزب المسيحي الايطالي، جورج بوش يتبع حزب جمهوري، القسم اللي هو فيه قسم متدين، والتدين بتاعه غريب، ده حقيقة يعني تدينه غريب جدا، يعني لهم اسم برضه، انما هنا ممنوع الدين، ابعد الدين عن كل حاجة، مش الدخل الدين في كل حاجة، ماشي، مش الدخل الدين في كل حاجة. إلا ربك لبالمرصاد. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بطمننا بل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يبقى يوم الفطر ويوم الأضحى للعيد بتاعنا، تحتفلش بأي عيد تاني غير كده، لا عيد الثورة ولا عيد الجلاء ولا عيد النصر ولا عيد الأم ولا عيد الأب، دي كلها بدعة وأباطيل اخترعوها. فيش حسنة عيد أم ولا عيد أخته، أم مما تحتفل بها يوم في السنة، دي لازم تحتفل بها كل يوم، أمك. أنا أقول لك عيد الأم مشكلة. الحديث التالي عن ابن جريج، اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ابن جريج الزهري شعبة في منطقة كده، دول اللي بيوصلوا السابق باللاحق، ابن جريج ده واحد منهم. قال أخبرني عطاء، ده عطاء بن أبي رباح ده تابعي، عن جابر بن عبد الله ده الصحابي، وكل ده عشان يوصلك إلى النور صلى الله عليه وسلم، واتبع النور الذي انزل معه. عن جابر بن عبد الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدا بالصلاه قبل الخطبه، الجمعه الخطبه قبل الصلاه، العيدين الصلاه قبل الخطبه. واخبرني عطاء ان ابن عباس ارسل الى عبد الله بن الزبير انه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، انما الخطبة بعد الصلاة، مفيش اذان للعيدين اطلاقا. الرجل يبقى يقدم ده في الساحة اللي انتوا بتصلوا فيها، يقول لك صلاة العيد جامعة، صلاة العيد سنة مؤكدة، وقيل انها مش عارف فرض كفاية، وقيل حتى في البتاع اللي عاملينها اذان فيها وقيل، ومش تسأل مين اللي قال، قيل كل ده فعل مبني للمجهول اسمه، قيل مش بتسمعوه، يقول لك وقيل انها، ما حدش سأل بعد الاذان مين اللي قال، انت بتقول وقيل انها سنه مؤكده، مين اللي قال؟ يقول لك قيل، وما حدش هيسأل. لذلك لما تقرا مقدمه صحيح مسلم وفيها شيء في الحديث، يقول عبد الله بن المبارك اللي هو شيخ البخاري، بيقول لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، وانت بتسأل الشيخ عملت كذا كذا يقول لك حلال، طب عملت كذا كذا حرام، وماشي كده. فبقول لك وقيل انها سنة مؤكدة، مفيش اي نداء قبل صلاة العيدين، فصلى العيدين بغير اذان ولا اقامة، لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى، مفيش اذان لا يوم الفطر يوم العيد ولا يوم الاضحى. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم ارزقنا شفاعة محمد يوم القيامة، اللهم اجعلنا من اتباعه في الدنيا واتباعه في الاخرة، اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واقم الصلاة.